ولا يجوز أن يقال للمنافق والفاجر، ولكن للرجل الصالح، فمن ساد قومه بصلاحه فهو سيدهم. فإن جمع بين السيادة الدينية والسيادة الدنيوية فذاك، فإن لم يكن فلا يقال لمن ليس عنده دين سيد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. وفيه كذلك من المسائل، وهنا قد يقول قائل: كيف هذا مع ما سبق قريبا في كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له يا سيد، حين قالوا يا سيدنا ويا ابن سيدنا فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام؟ الجواب من وجهين: الوجه الأول أنه لم يأمرهم أن يقولوا يا سيدنا يا سعد بن معاذ، إنما أمرهم أن يقوموا إليه ليكرموه، وهذا يختلف. وإنما الذي نهى عنه حين نودي وقيل له ما قيل، وفرق بين الأمرين. والوجه الثاني أنه أراد بذلك تذكيرهم بفضله ليقوموا بما يجب من إكرامه والإحسان إليه خصوصا وهو في هذه الحال. ولهذا قال العلماء، أو قال من قال من أهل العلم: هذه العبارة إذا كان قولها يضر بدين صاحبها فلا تقال، لا تقال، يعني إنما تقال إذا كان لا يضر بصاحبها. ومن تأمل سياق هذه العبارة لم يجدها في وقت رخاء بل في وقت شدة، قيلت في وقت شدة. وفي هذا الحديث من المسائل كذلك إثبات العلو لله عز وجل، فقد جاء في بعض الروايات أنه قال بحكم الملك من السماء أو من فوق سبع سماوات، ومعنى ذلك دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فلله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفيه من المسائل خبث يهود وخيانتهم، فإن هذا من أعظم صفاتهم، فهو متأصل فيهم قديما وحديثا. وهؤلاء هم يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماننا هذا. وفيه من المسائل كذلك جواز ضرب الخيمة في المسجد إذا لم يكن فيه تشويش على المصلين وضر عليهم. وفيه من المسائل كذلك عدم نجاسة دم الإنسان على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ لو كان نجسا لنبه عليه في مثل هذا المقام، وقد ورد معناه في مواضع كثيرة وليس في حديث واحد صحيح صريح يدل على أن دم الإنسان نجس. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن دم الإنسان ودم كل حيوان مأكول اللحم ليس بنجس، ليس بنجس. وفرق بين الرجس وبين النجاسة، فالرجس الخبث، فسمى الله عز وجل الأوثان رجسا وهي ليست بنجسة، فالنجاسة شيء والرجس شيء آخر. وفيه من المسائل كذلك إثبات هذا الحكم لمن نقض العهد من الكفار بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية ويعرف المقاتل من غيره بالبلوغ. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكشف عن عورات الرجال والشباب ليعلم من منهم أنبت فهو قد بلغ. وفيه جواز كشف العورة للضرورة، لأنهم لو سئلوا من بلغ ومن لم يبلغ سيقول كلهم كاذبين، ما بلغ هؤلاء وهم قد بلغوا. وعلامات البلوغ عند الذكر ثلاثة: بلوغ السن 15، والاحتلام، والإنبات. والأول والثاني لا يمكن أن تصرح به يهود، فبقي ماذا؟ بقي الثالث. فلهذا كشف، أمر بكشف عوراتهم عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعرف المقاتل من غير المقاتل، فأمر بقتل المقاتلة. وفيه من المسائل كذلك جواز قسم أموال الكفار إذا نقضوا العهد ولو كانوا أهل ذمة، ولو كانوا أهل ذمة وميثاق، ما داموا نقضوا العهد فذلك يحل المال من باب أولى ما دام قد حل الدم. وأخيرا من المسائل فيه كذلك، أي في هذا الحديث، جواز بقاء الرجل في المسجد مع عدم الصلاة للضرورة، ومنه حال سعد بن معاذ لأجل مرضه، لأنه يطبب في المسجد يكون أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس، يتفقد حاله. وهذا لأنهم في ذاك الزمان ليس عندهم من الإمكان ما عند الناس في هذا الزمان. ومثله يقال لو احتيج لضرورة أخرى، مثل الحراسة وما كان بمعناها، إذا احتيج لمن يحرس المصلين فإنه لا بأس ولا حرج، ودلائل ذلك من نصوص عامة وخاصة تدل على هذا المعنى. إلى هنا، والله تعالى أعلم.